بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام في هذه السلسلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يوفقنا لإتمامها بخير وسلامة وبركة، وهي سلسلة شرح أمر الدين أو أصل الدين. اليوم إن شاء الله مع المسألة 15. تكلمت لكم في المسألة السابقة عن الدعاء، وقلنا أن الدعاء منه دعاء المسألة، وهو أنواع، وهو أي دعاء المسألة أنواع، ومنه أو من أنواع دعاء المسألة الاستعاذة، وهي موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. الاستعاذة السين والتاء فيها للطلب، يعني تطلب العوذ، وضع، أو تطلب الإعاذة، وحقيقتها أو مدلولها ومعناها هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وهي قريبة من الاستجارة، وسنتكلم عنها إن كان بابهم واحد، سنخصها إن شاء الله تعالى بباب مستقل، وهي الإجارة قريبة من الاستعاذة. فالعبد المستعيذ بالله تبارك وتعالى حاله حال أو حاله أو في حاله يسأل الله تعالى ويطلب منه أن يمنعه من شر أو يدفعه عنه أو يرفعه عنه، أن يمنعه ويدفع عنه شرا مخوفا أو يرفع عنه شرا قد وقع، يعني هذا حال المستعيذ. فإذا قلت مثلا أعوذ بالله، أعوذ بالله، فهذه حقيقتها أنك تقول اعتصمت بالله، التجأت إلى الله، أتحرز بالله سبحانه وتعالى، بالله وصفاته، لأن الاستعاذة بصفات الله كما سيأتي معنا هي استعاذة بالله تبارك وتعالى. كما أنك لما تحلف بالصفات هذا في الحقيقة حلف بالله تبارك وبحمده. إذاك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله بصفاته، أو يستعيذ بصفات الله تبارك وتعالى. نعم. فالمقصود أن المستعيذ أو الاستعاذة هي طلب اللجأ والاعتصام والحرز والحفظ من الله تبارك وتعالى، لذلك هي نوع من أنواع الدعاء، فتكون لرفع شيء قد نزل أو حضر، كما في قول الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الآن الشيطان ينزغ ويوسوس، فتستعيذ بالله من شيء حاضر، لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بلاء أو شر قد وقع، واضح. ومنه الحديث، حديث الذي رواه مسلم في الصحيح، حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الموضع الذي يؤلمك من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر. فالعبد المستعيذ بالله تبارك وتعالى يستعيذ من شيء قد حضر، قد وقع، قد نزل، قد وجد، كبلاء، كعاهة، كمرض، شيطان يوسوس. وسنأتي أنه يستعاذ بالله تعالى من كل مكروه. وصورة الفلق، هذه الصورة التي نقرأها، جمعت الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا استعاذة من شر المخلوقات عموما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من شر كل ذي شر، سواء من الإنس أو الجن أو الهوام أو الدواب أو العجموات، من شر كل ذي شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر كل الذي خلق سبحانه وتعالى. هذا استعاذة من المخلوقات عموما، ثم خص ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخر الحاجة. فالمقصود أن العبد يستعيذ من شيء قد وقع، ويستعيذ من شيء مخوف يخاف أن يقع، يستعيذ بالله في دفعه، يستعيذ بالله أن يمنعه منه. لما نحن نقول في دبر كل صلاة، يعني في التشهد قبل السلام، في دعاء نقوله، وأننا نتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر أربع أشياء نتعوذ منها، كما في الدعاء العظيم الذي كان كما قال ابن عباس في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، هذا في الآخرة. فأنت تتعوذ من شيء تخافه، تخاف حصوله، تخاف وقوعه، فعياذك بالله من هذا الشيء يعني لمنعه وعدم حصوله. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال. فهذه الأدعية أو المستعاذ منه هذه الثلاث في عمومها أو في غالبها شيء لم يقع، فأنت تخاف حصوله أو وقوعه، فلذلك تستعيذ بالله تبارك وتعالى، تستعيذ بالله تبارك وتعالى في ذلك. طيب، الآن فهمنا أن حال المستعيذ من شر واقع ليرفع، ومن شر يخاف وقوعه ليدفع. فهذا المستعيذ إذا قال أعوذ بالله، ما معنى؟ معناها أستجير بالله، أستعيذ بالله، أحتمي بالله، أعتصم بالله. هذه نقطة ينبغي فقهها والتأمل فيها. لذلك كانت الاستعاذة عبادة، الله عز وجل أمر أن يستعاذ به، فقال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق، قل، وقال سبحانه قل أعوذ برب الناس، وقال سبحانه فإذا قرأت القرآن، وإن كان هذه استعاذة في حال مخصوصة يعني قبل القراءة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. وأثنى على عباده المستعيذين به سبحانه، فقال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف في قراءة من الشيطان طائف وساوس رحمك تذكروا فإذا هم مبصرون إلى آخر الآية. وذكر الله تبارك وتعالى مريم عليه السلام ورحمة الله عليها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهذا كثير يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الاستعاذة، كثير الاستعاذة بربه في أحوال خاصة وعامة صلى الله عليه وسلم، حتى تجد في سنن النسائي الكبرى كتاب الاستعاذة، جمع فيه يعني ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على جهة التعيين، واستعاذ بالله من أمور عامة، من شر كل ذي شر، واستعاذ بالله من أمور خاصة، واستعاذ بالله من أمور أو بأمور خاصة كان يستعيذ بها صلوات ربي وسلامه عليه. لا إله إلا الله. فاستعاذ من الجذام ومن البرص ومن سيء الأسقام ومن العاهة، واستعاذ بالله من شر نزل أو يخشى نزله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الاستعاذة إذن لا تكون إلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. استعاذة حقيقتها أنك تستعيذ بالله عز وجل وحده، والشرك فيها أن يستعيذ بالله عز وجل، أن يستعيذ بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة الاستعاذة الشركية، أنك تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه كلمة لا يقدر عليه الله سنشرحها. والقرآن أخبرنا أن من جملة الشرك الذي وقع فيه المشركون والله تبارك وتعالى كفرهم به، أنهم كانوا يصرفون هذه الاستعاذة ويجعلونها للمخلوقات من دون الله تبارك وتعالى، كل ما دون الله كان يجعلنا للجن. يقول أو قال الله سبحانه وتعالى: وأنه وإنه، وإنه على الابتداء، وأنه على الوصل، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا خبر يحكي لنا واقع المشركين في هذا الباب، باب الاستعاذة، خبر من الله تعالى يذكر لنا فيه جل وعلا أحوال المشركين في الاستعاذة. ماذا كانوا يفعلون؟ يستعيذون بالجن. روى ابن سعد في الطبقات عن أبي رجاء العطاردي، وهذا رجل كما قلنا رضي الله عنه، عمران بن ميحان، هذا أدرك الإسلام، الجاهلية والإسلام، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رعيت على أهلي، كفيت مهنتهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا غرابا، خرجنا غرابا يعني هاربين يعني، فأتينا على فلات من الأرض، وكنا إذا أمسينا بمثلها، إذا نزل الليل ودخلوا في المساء يعني، هنا المراد بما بعد الغروب، قال شيخنا كبيرهم كان مشرك: إنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة. فقلنا ذلك، كانوا تبع لرؤوسهم، وما عذروا تبع لرؤوسهم وكفار مقلدين في الكفر. ماذا كان يقول شيخهم الكبير؟ إنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن، يعني عزيز الوادي هو عظيم الجن، يستعيذ به من شر أتباعه ممن هم دونه في العظمة أو القوة، والله يخلق ما يشاء سبحانه. فكان يفعلون هذا، فقلنا ذلك، يقول فقلنا ذلك. ثم ذكر حديثا طويلا، قال أبو رجاء: فقيل لنا إنما سبيل هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فمن أقر بها أمن على دمه وماله. فرجعنا فدخلنا في الإسلام. قال: وربما قال أبو رجاء: إني لأرى هذه الآية نزلت في وفي أصحابي. طبعا هنا يتكلم على النزول، سبب النزول، سواء كان مباشر فيهم أو يشملهم معنى الآية، وهذا كثير في كلام السلف معروف، يعني أن هذه الآية يدخلون فيها، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، يعني يطلبون الحماية والاعتصام واللجأ والتحرز برجال من الجن، يطلبون منهم ذلك، فزادوهم رهقا. وفي تفسير الطبري آثار في هذا الباب، فعن الحسن قال بإسناد، روى الطبري بإسناد للحسن قال في هذه الآية: ك كان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات فيه قال أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه. لابد تفهم أن الجن غائبون، هذه استعاذة بغائب، من شر غائب، من شر مخوف. يعني شخص مثلا يدخل بيت مظلم أو يدخل مكانا موحشا أو ينزل موضعا مخوفا يخاف فيه، يدخل بيت مظلم ونحو ذلك فيخشى شرا قد يحصل، فيقول يا فلان أجرنا، يا سيدي فلان أنا في حسبك. هكذا هي الاستعاذة تخرج لفظا ومعنى، حتى ما يجيك شخص يقول لك لا عباد القبور ما نسمع أحد منهم يقول أعوذ بالبدوي أو أعوذ بك، لا، هو العياذ معنى، العياذ معنى، قد لا يقول اللفظ لكن يحقق المعنى وأشد مما كان عليه المشركون الأوائل، لأن هؤلاء في الشدة إذا نزلت بهم والكرب إذا حصل نادوا الله وهتفوا باسمه كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه في مواضع الاستغاثة. المهم، فالمقصود أن المعنى، فلو شخص يخاف شيء حتى في الآخر، وهذا الذي كثير في أشعار غلاة الشعراء الذين يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم كالبوصيري إلى الصفدي أيبك الصفدي والبرع اليمني وعبد الرحيم البرع السوداني في قصائدهم ودواوينهم الشركية مليئة بهذا، حسبي يا رسول أنت حسبنا، أنت تكفينا، حسبنا أنت كذا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من نار الآخرة وزلة الصراط ونحو ذلك، رسول الله إن لم تكن آخذا بيدي غدا فقل يا زلة القدم، فهو يقول يا رسول خذ بيدي. طبعا هذه كلمة خذ بيدي سيأتي معنا في الاستجارة واللياذ، أن اللياذ طلب الخير أن يحصل، والعياذ هو طلب الشر، طلب دفع الشر. فالمهم الشاهد، لما إنسان ينزل مكان موحش أو بيت مظلم أو تأخذه فزعة من شيء فينادي يا رجال الله يا أحباب الله أغيثونا أو أدركونا أو أعيذونا أو أنا في حسبك أو أنا كذا أو هذا، كله من جملة الشرك. لذلك كان الحسن يقولون أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه. إذا استعاذة بغائب من غائب، استعاذة بغائب، وحتى كانوا يسمعون صوته لكن لا يرونه، كانوا يسمعون صوت الجن. وفي الطبري أيضا بإسناده عن منصور عن إبراهيم في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه. لاحظت من شر ما فيه، طبعا الشر لم يحصل لكن يتخوفون منه. لذلك هو باب واحد يا إخوان، نحن نفصله من باب التعلم، وإلا هو باب واحد يجتمع فيه الاستعاذة وخوف السر، أشياء أنت تخاف أن يمسك الشيطان أو أن يؤذيك الجن، استعيذ بالله، ربنا قال هذا سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله. إذا هذا إذا حصل النزغ طبعا وأنت تخاف النزغ، قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا عام، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، وهذه السواحر، والأول الشر المعاصي واضح، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، هذا الحسد. يعني بعض إذا كنت تخاف من حسد، من ساحر، من شيطان، من بلاء، من مرض، من جذام، من سيء الأسقام، من كذا من كذا، هذه أشياء لا يقدر على أن يعيذك منها إلا الله وحده لا شريك له. أما المخلوق وكل من دون الله سبحانه من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو غيره فلا يملكون لأنفسهم ولا لك ضرا ولا نفعا. ولذلك في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كما أمره ربه أن يقول للناس بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، هو رسول الله قدوة لنا، قلها أيها المشرك القبوري، قلها، قل لن يجيرني من الله أحد. كيف تقول يا رسول الله ويجيرني فلان والولي فلان والقبة العلانية؟ يا عباد الله اتقوا الله، خافوا ربكم، فإن الشرك يخلد في جهنم ذنب لا يغفره الله، وإنه الحنف العظيم الذي لا يعفو الله عنه لمن أتى به. نسأل الله تعالى يحيينا وإياكم على التوحيد الخالص، إنه سميع قريب. لذلك قال إبراهيم النخعي أنهم كانوا إذا نزلوا وادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، فتقول الجن ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضرا ولا نفعا. وفي رواية قالوا تتعوذون بنا ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. وعن مجاهد في قوله يعوذون برجال من الجن قال كانوا يقولون إذا هبطوا واديا نعوذ بعظماء هذا الوادي. وعن قتادة أن هذا الحي ذكر لنا أن هذا الحي من العربي كانوا إذا نزلوا بواد قالوا نعوذ بأعز أهل هذا المكان، عظماء، أعز، سيد، شيخ، صاحب السر، الأقطاب، الأوتاد، الأبدال، سميه ما شئت، ما دمت تصرف له من الإلهية شيئا، وما دمت تتوجه إليه في أن يصرف عنك ما لا يصرفه إلا الله، وما لا يقدر على دفعه ورفعه ومنعه إلا الواحد الأحد الجبار السماوات الأرض الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى، لا يقدر على ذلك إلا الله، ولا هم منا يصحبون، لا يقدرون أبدا. إن الذين تدعون وتستعيذون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، استمع القرآن، عبد مثلك، عبد مثلك، مثلك يعني أنت لما يكون شخص أو أنت في نفسك لما تكون غائب وقد يستعيذ بك ولدك فيما تقدر عليه لو حضرت، يظنك حاضر، الولد يقول أبي أبي أبي مثلا هكذا، يريدك أن تنجده من ظالم أو من عاد أو من شيء مخوف عنده، فأنت لو نمت مثلا، دعك من غيابك، لو نائم وخذتك نومة عميقة إلا أن يشاء الله لتسمعه، وممكن لما تأتي وحتى أسباب ظاهرة أقدرك الله عليها أن تنجيه، ممكن لا تنجيه بقدر الله، فقد تنجيه يعني أمر نسبي، أمره أمر حسب ما يقدره ربنا، قد تنجيه وقد لا تنجيه، يعني فيما أقدرت عليه، ومع ذلك لا نجزم لك بالنتائج، الأمر كله بيد الله، فكيف بالشيء الذي ليس لك من الأمر شيء، وليس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله من الأمر فيه شيء، وليس للملائكة وليس للصالحين منه شيء، واضح، ليس لهم منه شيء، ليس لك من الأمر شيء، في أشياء لله وحده هو الذي يصرف الأسقام والأمراض والعاهات والبلاء في الباطن والظاهر سبحانه وتعالى، لا يصرفه إلا الله. فإذا جئت تستعيذ من الجن وكيد الجن وكيد الشياطين وكيد السواحر والحسدة وكل ذي عداوة لا تراه من خلق الله تعالى من شره، يعني تستعيذ بذلك، فاستعذ بالله، استعذ بالله، لا تستعذ بغيره. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. لذلك قال كانوا إذا نزلوا بواد قالوا نعوذ بأعز أهل هذا المكان، قال الله عز وجل فزادوهم رهقا، هذا على تفسير في الآية، أي إثما وخطيئة يعني، وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. وبإسناد إلى الربيع بن أنس وأنه كان رجال من الجن إنسي يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كانوا يقولون فلان من الجن رب هذا الوادي، وهذا يعني قديم، يعني ما اليوم ما يقولون الربوبية والإلهية، ما يقولونها اسما، لكن حقائقها موجودة، لما يقول لك البدوي يحمي طنطا، البدوي يحمي مصر، حقيقة موجود، اقرأ في ترجمته في ما يعتقد فيها المصر، كما ذكرها السخاوي، وابن كثير ما ذكره في السيدة نفيسة، ست كما يقولونها، السيدة الرئيسة المشيرة نفيسة، هذا يعتقدون فيها علماء كبار، يعني علماء أقصد في قومهم، ناس عندها إجازات في كتب قراءة التسع وتروي كتب السنة وتقرأ، وهو يقول لك يا ست أنا في حماك، ورجل آخر يقول لك أنا من الحسين والحسين مني، هذه كلمات قد يقول قال لي مدح مجرد، لا لا لا تبك فهمان القصة، هو لما يقولون هذه الأشياء هم يعبرون ويظهرون ذلك ولا يكتمونه بهذا المدح والثناء لما قام في نفوسهم والألسنتهم من صرف الإلهية، من طلب الدعاء والشفاعة والاستعاذة من هؤلاء الصالحين. لذلك ومن أجل ذلك نقول أن الإنسان في هذا الباب يستعين بالله تبارك وتعالى وحده، وأن يسأل ربه الثبات، وأن يكثر من الدعوة للتوحيد، فإن هناك أمما اغترت بهؤلاء مشايخ الضلالة وإمة السوء، فصرفوهم عن توحيد الله تعالى في الطلب إلى الطلب من المقبورين والأموات والغائبين، فتعلقوا بالرفات وتركوا رب الأرض والسماوات. نعوذ بالله من الشرك كله ظاهره وبطنه. وبإسناد الطبري إلى ابن زيد في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بواد قبل الإسلام قال أعوذ إني أعوذ بكبير هذا الوادي، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركهم. طبعا أثر قتادة ما أكملته يقول فيه فكان أحدهم إذا دخل، أو أثر ربيع بن أنس يقول فكان أحدهم إذا دخل الوادي يعوذ برب الوادي من دون الله قال فيزيده بذلك رهقا وهو الفرق خوفا، وعلى قول أنه إثما يعني. وفي قصة كرد بن أبي السائب الأنصاري رضي الله عنه يقول خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني ما بعث عليه الصلاة والسلام، فأوان المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم. لاحظ البلاء الذي حصل، جاء صرحان أو ذئب أخذ حملا من الغنم، فوثب الراعي وقال يا عامر الوادي أنا جار دارك، أعوذ بالله، لما يذهب لك غنم بمن تستعين؟ بغائب. وهذه تأكيد لمسألة مهمة، لمسألة عظيمة إن شاء الله تعالى أنا سأذكر هنا يعني إشارة ولها موضع تفصيل، لأن هذا ليس مقام فصل الشبهات وكذا، إن شاء الله تعالى سأتي معنا في قناتنا الأخرى الرد على المشبهات القبورية في أبواب الدعاء ونحو ذلك، أسأل الله التيسير. مسألة هذه لازم تفهم، لأن نحن نحكي واقع، ولابد أنك تعالج أمر الجاهلية، يعني يكون عندك بخبرة لكي تعرف ما الذي كفر الله بها لا، وما الذي كان فيه الفصال والخصومة بينه وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد. هنا يقول أخذ الذئب حملا من الغنم وذهب. الراعي ماذا قال؟ لو حصلت لي شخص ها راعي يرعى في الغنم وجاء ذئب أخذ له غنماي وراح، أو ذهب لك شيء من مالك عدت عليه عادية من حيوان أو إنسان أخذه وذهب، طيب فقال ماذا قال؟ قال يا عامر الوادي أنا جارك جار دارك. هذه الاستجارة، وهذه لا تنبغي إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النبي شيبة في المصنف والأدب المفرد البخاري في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الذي يخاف من تغطر السلطان أو ظلم سلطان إيش يقول؟ اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم كل جار من فلان وأحزابه وأشيعه أن يفرط علي أو أن يطغوا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك سبحانه وتعالى. في بعض الروايات من شر الجن والإنس. لذلك الاستجارة والاستعاذة باب واحد، لكن نحن سنذكرها لأن في ناس تصرح بها بالنص من أئمة الإشراك في أبواب الشعر وأبواب القصائد المدح المزعومة، فهمت القضية كيف؟ لذلك الآن هذا قال يا عامر الوادي أنا جار دارك. الآن أطرح لك سؤال، شخص عادت عليه عادي على ماله وأخذوا له شيء وكذا وجاء يستعيد يا رجال الله يا تيجاني يا بدوي، ما حكمه؟ كافر بالله العظيم، مشرك. يقول قائل: أليس لو كان هذا الرجل حيا لعله يعيذه؟ نقول: ماذا تقول؟ حيا حاضرا، ما في إشكال إذا كان فيما تحت يديه. لذلك دعاء الغائب، تمام ليه؟ دعاء الغائب، ومن اللي هو الميت، وهم عن دعاء مش غافلون، الميت ومنه الميت، دعاؤه والطلب منه شرك أكبر، حتى فيما لو كان حيا حاضرا قدر عليه. لأن وجدت بعضهم لا يفهم هذه القضية، يقول لك الاستعاذة أو الدعاء شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيفهم فهما غلطا، فيظن مثلا أن الشيء الذي يقدر عليه الإنسان حاضر، هو حي حاضر. مثلا الآن زيد من الناس وعبيد من الناس مثلا شخصان، هذا جاء يستعيذ ويطلب زيد من عبيد أن يعيذه، أن يحميه، دخل عليه لص، دخل عليه نزل به بلاء، فجعل يصيح، وهذه ممكن تقع وتقع كثير، مثلا امرأة بالشارع أو رجل وكذا، فجعل يصيح ينادي ناس لكي يأتوا ويحمونه، هل هذا شرك؟ نقول لا، هذا يستغيث أو يستعيذ بأحياء حاضرين، حتى لو كانوا في متفرقين في الشارع فهم في حكم الحاضر، لأنهم إذا سمعوه أجابوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الموطأ من مالك رحمه الله، لما جاءت أم هانئ رضي الله عنها وارضاها، لما جاءت أم هانئ معذرة، لما جاءت أم هانئ رضي الله عنها وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل، فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته. فقال عليه الصلاة والسلام، اسمه هكذا ابن هبيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، من استعاذكم بالله فأعيذوه. طيب، وهذا من باب إيش؟ من باب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه في المشرك، وفي المسلم باب أولى، مسلم يستجيرك. لذلك من استعاذكم بالله فأعيذوه، لاحظت؟ هذه في الاستعاذة في الأسباب الظاهرة، هذا يقدر. طيب، عبيد هذا هلك مات، وزيد نزلت به بلاء، وعبيد ميت ويعلم أنه ميت، فجعل يقول: يا فلان، يا عبيد، يا إلان، أجرني، كل جارك مشرك. لاحظت القضية؟ هذه مهمة. بعضهم مش يقول لك، يقول لك: لا، هو لو كان عبيد حيا لكان قادرا، هذا لا يكون شركا، لأنه هذا لو كان حيا حاضرا لكان عليه قادرا، أي هذه الإجارة، وبالتالي لا يكون مشركا. نقول: غلط. انظر، انظر في أثر هذا قصة إسلام الصحابي الأنصاري رضي الله عنه، أنه لما نزل جاء الذئب وأخذ الغنم، الراعي وثب وقول: يا عامر الوادي، أنا جار دارك، أنا جار دارك. هذا شرك، مع أن الجن لو حضروا، يعني بإذن الله، بإذن الله، كل شيء بإذن الله، لو حضروا لربما قدروا ظاهرا بما قدرهم الله بالأسباب أن يصرفوا عنه أذى هذا الذئب، لكنه دعا غائبا. يعني قال لو سألنا ما هو وجه الشرك، هو دعاء الغائب، مع أنه سمع صوت. لذلك قال: فنادى منادي: لا تراه يا سرحان، أرسله. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم، وأنزل الله على رسوله بمكة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. سيأتي معنا في أثر ابن مسعود أن هذه الاستعاذة سماها ربنا عبادة، سيأتي معنا نصا أن عبادة للجن، هذه الاستعاذة اللي حصلت بالجن الغائبين، ها، ليستعيذ بهم أو يستجير بهم أو يعتصم بهم ويتحرز بهم ويطلب منهم اللجأ والاعتصام والإجارة والعوذ، أن هذا شرك أكبر وعبادة للجن. لذلك واحد جالس، تكون أمه ميتة، كثير ما تقع، واحد جالس ولا ليه ولا عليه، جالس فيقع له شيء مخوف، يقول: يا أمي، ماما، يا أبي، بابا. مثلا أبوه ميت، أمه ميتة، وهو في حال مثل حال الفزع، أو يخاف من ظلمة فيقول يا أبي يا أمي يا أمه يا أبي يا ماما، كثير هذا في الناس. وبعض يقول يا رسول الله، وإذا كان عنده سيد معظم يناديه، وهكذا. هذا كله دعاء من دون الله، من دون الله أي قصرت رتبته، يعني قاصر رتبته، كل شيء من دون الله قاصر رتبته، فهو دون موضع الإلهية واستحقاق العبادة، لأن هذا لله وحده لا شريك له. ركز القضية كيف؟ فبالتالي هو إذا قال هذا الكلام هذا شرك أكبر. لا يقول قائل طيب أمه لو كانت حية لأعاذته، نقول هذا لو كانت حية، كما أن الجن هذا لو كان حاضرا ناظرا إليه الرجل لربما قدر أن يصرف عنه أذى الذئب بإذن الله، لكنه غائب، ودعاء الغائب ومن باب أولى الأموات الرفات الرمة تحت الأرض، هؤلاء لا يدعون، ليسوا محلا للدعاء وإنزال الحاجة بهم. ولذلك العلماء قالوا الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر. يقول نعيم بن حماد لما كان يرد على الجهمية في استعاذة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالكلمات الله، أعوذ بكلمات الله، يقول نعيم بن حماد لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجد والإنس والملائكة، وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سوى مخلوق. لماذا؟ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وقال واحد أعوذ بالكعبة على أنه يطلب، يعني واضح يطلب منها، أو أعوذ بفلان من الناس، يعني يطلب منه أن ينجي أو يصرف عنه شيء، أي نعم، فهذا يكون من جملة الشرك. وفي كتاب التوحيد يقول أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ سبحان الله، اليوم هذا ما في عالم مسلم يقول هذا، لا في مشركين يجيزون أمثال هذا، يعني معنى يجيزونه معنى، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله، هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. محال أن يستعيذ مسلم، هذا ما يسمى بمسلم، محال. اليوم هذا المحال صار ليس فقط ممكنا، لا واقعا، لكن انظر، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه، محال. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. طيب إذن فهمنا القضية هذه، الاستعاذة طبعا بالله وبصفاته، طبعا استعاذة بصفات الله استعاذة بالله، أعوذ برضاك من سخطك، استعاذة بالله في الحقيقة. فكل من دون الله تعالى لا يدعى ولا يستغاث به، من دعا ميتا أو غائبا فاستعاذ به، واضح، فهذا من جملة الشرك. ولذلك قلنا لك هذه عبادة، الله تبارك وتعالى قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الوسيلة في تفسير هي القربة، وقيل العمل صالح، صدق للمسألة والقربة، إذن فيها سؤال وطلب وحاجة. إينا أولئك الذين يدعون أو تدعون في قراءة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، سبحان الله، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم. طيب ما هذه وجه العبادة؟ هي الاستعاذة التي حصلت، لذلك أولئك الجن أسلموا وبقي أولئك الإنس يعبدونهم، يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. فالله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وبحمده. فهذا ما يتعلق بباب الاستعاذة. ولابد أنك تعلم أن الذي يستعيذ في نقطة ننبه عليها، أن الذي يستعيذ بغير الله تبارك وتعالى حتى ولو قال هم وسائط، أنا لا أطلب منهم هم أن يعيذوني ولكن يسألون الله لي أن يعيذوني، دخل في معنى الآية هذه، لأن الآية تكلمت عن الواسطة، عن المسألة، أي سؤال، واضح. لأن هؤلاء لما حتى المشركون لما كانوا ينادون الملائكة والجن ويطلبون منهم كانوا يجعلونهم وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم. هكذا يقولونهم، يقولون هؤلاء يحصل لنا الخير منهم بإذن الله، فهم أسباب وليسوا هم ذواتهم الذين يوجدون لنا الأشياء، هم أسباب ووسائط نتسبب بهم ونتوسل بهم ونتوسط بهم ونتشفع بهم. كل هذه العبارات معنى واحد، ومع ذلك الله نهى عن دعائهم ومسألتهم وجعل سائلهم على باب الوسائط والوسائل ومن باب الأسباب ومن باب أن الله يرزقنا بهم ويعطينا بهم ويعيذنا بهم، وأننا إن سألناهم العوذ فهو على تقدير أو معنى أنهم هم يسألون الله، فالله يجري عليهم من باب الكرامة. هذا كله اللعب هذا الذي يفعله المشركون قديما وحديثا، الله تعالى كفر به المشركين، فلم ينفعهم تبريرهم ولا تأويلهم ولا اشتباههم ولا تعليلهم، بل سماهم كفارا ومشركين وتوعدهم بذلك النار. قال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أعانني الله وإياكم على كل خير وبر، وصرف عني وإياكم كل شر وإثم. اللهم احينا التوحيد والسنة وتوفنا على ذلك، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.